تفسير الآية 11 و12 من سورة الطارق، يقول تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أي يقسم الله تعالى على أن هذا القرآن العظيم هو حتما بكل تأكيد قول فصل وما هو بالهزل، وهو سبحانه لا يحتاج قطعا إلى قسم، حيث كلامه كله قسم مقدس معظم مؤكد، ولكنه حينما يقسم فيكون لمزيد من التنبيه والتعظيم للشيء الذي يقسم عليه والذي يقسم به. إنه تعالى في هذه الآيات الكريمة يقسم ببعض مخلوقاته، ببعض معجزاته في كونه لتدبرها وللاقتداء بما فيها من صفات خير، فهو يقسم بالسماء للانتباه لما فيها من مخلوقات معجزات مبهرات مفيدات مسعدات للخلق، يقسم بالسماء صاحبة الرجع أي المطر أي الماء الذي يشربه الناس وكل حي وكل زرع، وبدونه لا حياة لهم، وسمي بذلك لأنه يرجع ويجيء ويتكرر بين الحين والآخر. وأيضا من معاني الرجع هنا الشمس والقمر والنجوم، لأنها ترجع في السماء حيث تطلع من ناحية وتغيب في ناحية أخرى لتنفع الخلق بمنافعها المتعددة. ويقسم بالأرض صاحبة الصدع أي التشقق بالنبات المتنوع الخارج النامي منها بعد نزول الماء عليها، بحيث تخرج النباتات من داخلها خروجا تدريجيا معجزا مفيدا مسعدا.